نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سبحانه وتعالى: ولئن أخرنا الجزاء والعذاب والمؤاخذة والعقاب عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصور وحين معلوم، وأوعدناهم إلى مدة مضروبة، ليقولن تكذيبا واستعجالا: ما يؤخر هذا العذاب عنا؟ فإن سجاياهم قد ألفت التكذيب والشك، فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد، لأن المشركين في جهلهم بسنن الله في الرسالات والمعجزات والعذاب يتساءلون إذا ما أخر عنهم إلى أمة من السنوات أو الشهور أو الأيام: ما يحبسه؟ ما يؤخره؟ ما سبب تأجيله؟ فلا يدركون حكمة الله ولا رحمته، وهو يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، بل يحيط بهم جزاء لاستهزائهم الذي يدل عليه سؤالهم واستهتارهم. فأما الرسالة المحمدية فقد كانت خاتمة الرسالات ولجميع الأقوام وجميع الأجيال، وكانت المعجزة التي صاحبتها معجزة غير مادية، فهي قابلة للبقاء، قابلة لأن تتدبرها أجيال وأجيال وتؤمن بها أجيال وأجيال. ومن ثم اقتضت الحكمة أن لا تؤخذ هذه الأمة بعذاب الاستئصال كما حصل للقرون الأولى من مكذبي رسول الله، بل يقع العذاب على أفراد منها في وقت معلوم. وفي فترة التأجيل التي صرف الله فيها العذاب عن مشركي قريش، كم آمن منهم من رجال حسن إسلامهم وأبلوا أحسن البلاء، وكم ولد لكفارهم من ذرية نشأت فيما بعد في الإسلام. وهذه وتلك بعض الحكم الظاهرة، والله يعلم ما بطن، ولكن البشر القاصرين العجولين لا يعلمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.